بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. في حالة ثورة في العالم كله على الطب التقليدي. أولا لأن الطب التقليدي تحول إلى تكنولوجيا وإلكترونيات وأجهزة مكلفة جدا للحكومة وللمستشفى وللمريض. وكل 6 أشهر بيطلع موديل جديد من جهاز بيلغي الأجهزة اللي قبله، وطبعا أغلى 1000 أو أغلى 1,000,000، وادفع يا حكومة وادفع يا مستشفى وادفع يا مريض. طلع علينا جهاز الكمبيوتر سكانر اللي هو الفحص المقطعي بالكمبيوتر، دي نوع من الأشعة ممكن تعمل 12 مقطع في الدماغ، 46 مقطع في البطن، وتوري تفاصيل اللي بيحصل جوه غرف المخ. وهللنا وانبسطنا جدا لأن ده سلاح في التشخيص رهيب، وقلنا معلش نستحمل أسعار الفظيعة بتاع الأجهزة دي. وبعدين بعد سنة طلعوا جيل جديد من نفس الكمبيوتر سكانر بيلغي الجيل اللي اشتريناه، بعد سنة تانية يطلع second generation جيل تاني، وبعدين كل سنة يطلع جيل third generation fourth generation، وكل جيل بيلغي اللي قبله. وبعدين راح طالع صاروخ اسمه الـ MR magnetic resonance، جهاز عجيب تمنه 5,000,000 جنيه، نتائجه في الفحص أدق بكتير من الكمبيوتر سكانر، ويجيب أعماق أكتر وتفاصيل أكتر، لكن سعره طبعا رهيب. ويدوبك ما خدناش نفسنا راح طالع صاروخ ثالث اسمه بوزيترون إيميشن توموغرافي، ده جهاز عجيب، مش بس يوريك تشريح المخ، لا ده يعمل حاجة تانية، ده يوريك وظيفة المخ، نشاط المخ، يصور النشاط نفسه. الله مش هنخلص. وده الجهاز على فكرة ده ما دخلش مصر لسه، ولا الشرق الأوسط ولا المنطقة بتاعتنا كلها. نضيف لي كده بقى مافيا الشركات الدوائية واللي بتعمله، يطلعوا بالبنسلين وبعدين كل 6 أشهر يعملوا لك مركب من البنسلين بالبق أو بالحق، وبعدين عيلة الأنتيبيوتكس كلها بقى مش بس البنسلين، بنسلين ستريبتومايسين أكرومايسين وأوريومايسين وكلوروميسيتين، وكل يوم يطلع أنتيبيوتك جديد، والأتمان كذا، ولها زمن محدود بعد كده تترمى. وبعد كده الأدوية دي فظيعة، بتكسر الدم، تعمل فشل كلوي، بتعمل أورام في الكبد، بعضها كارسينوجينك يعني يعمل سرطانات. الله دي حكاية كارثة دي. نرجع تاني لفصيلة أدوية اللي هي أدوية مسكنة الألم اللي بتتاخد في الروماتيزمات والألام المفصلية والحاجات دي، الفلدين والفولترين، ودي أدوية بتعمل قرحة في المعدة مؤكد يعني. وبعدين الكورتيزون ده بيعمل تآكل في العظام. وبعدين فرقة أدوية الأعصاب، أنواع من الأدوية تحول العيان ده جثة كده في السرير نايم ما يدرش بروحه، يقوم من النوم ينام تاني، عاجز عن التركيز، عاجز عن المشاركة. وبعدين فرقة تانية بقى اللي هي فرقة الأسبرين إخوان، وبعدين الفيتامينات والهرمونات، وبعدين المش عارف المضادات الحساسية والبيتا بلوكرز، وسيل من الأدوية، ووراها أسلحة بروباجندا وإعلان فظيعة، مافيا إعلانات، ومش بس مافيا إعلانات، ومجلات علمية، مجلات علمية كل دواء وراه ترسانة من البروباجندا سواء كان بالإعلان أو بالمجلات، وكله زي المدافع الرشاشة عاوز يستهلك المريض لآخر مليم. حاجة تانية في الطب التقليدي، إن الطب التقليدي بيبص للإنسان كما لو كان عد أجهزة، جهاز تناسلي، جهاز بولي، جهاز هضمي، جهاز تنفسي، قلب وشرايين، حاجة عطلت اقطع، ارمي القلب ونعمل ايه، نزرع قلب. ايه 100,000 جنيه، ادفع 100,000 جنيه ونزرع لك قلب. زرع كبد 200,000 جنيه، زرع مش عارف كلية مش عارف 70,000 جنيه، زرع اجنة في انابيب، زرع جلد. الله، ايه الحكايه بقت حكايه بقى اكسسوارات، ارمي وركب، ده بقينا ميكانيكيه بقى مش حكايه طب. وايه اسعار فظيعه رهيبه. هذه النظره اللي بتبص للانسان بشكل تجزيئي على انه عدد والات واكسسوارات ما تنفعش، لان الانسان روح وجسد، انسان له شموليه وكليه، لازم ينظر ليه ازهول كده في كليته، ونظره تشمل نفسه وجسده. في الواقع كانت نتيجة الأوضاع عاديا إن بقى في حالة احتجاج شامل في العالم كله على الطب التقليدي، ونوع من البحث والتنقيب في الأدوية القديمة وفي النظم القديمة للعلاج. فابتدى تيار جديد في العالم كله، في أوروبا وأمريكا وهنا برضو، اللي هو إيه؟ البحث في الطب البديل، أنواع من الطب البديل، والعودة إلى الماضي، طب الأعشاب، طب الإبر الصيني، العلاج بالبندول اللي هو الراديونكس، العلاج بالطاقة الهرمية اللي هي بيراميدولوجي، العلاج بالتنويم المغناطيسي، العلاج باليوجا، العلاج بالعودة للطبيعة إلى حياة الخلاء والرحلات والفسح والمياه المعدنية وتنظيم الأكل والنوم، العلاج بالصلاة والتسبيح والدعاء، العلاج بتنبيه الطاقة الهمة الذاتية والقوة النفسية الذاتية الخاصة في المريض نفسه عشان يقاوم، الهوميوباثي، مدرسة جديدة خالص طالعة في أوروبا، هي مش جديدة، هي قديمة جدا، لكن يعني ابتدت تخش في السوق. يعني الهوميوباثي ده علشان نشرحه لكم، هو زي ما بيقول العرب زمان، وداويني بالتي كانت هي الداء. فنداوي الجدري بالجدري ونداوي التيفود بالتيفود، نجيب ميكروبات الجدري كده ونعمل نشرط فتديك ايه، وقاية من الجدري، حقنة ميكروبات تيفود تديك وقاية من التيفود، ميكروبات السل نعملها في البي سي جي التطعيم ده يدي وقاية من السل، كذلك بعض الأدوية في جرعة كبيرة تعمل ملاريا زي الكنين، يبقى الكنين تنفع في علاج الملاريا. نظام هنا ضد النظام الطب التقليدي، لأن الطب التقليدي أنت بتدي أنتي بيوتيك، يعني بتدي مضاد حيوي عشان تقتل الميكروب، إنما هنا ده أنت بتدي ميكروب. واحد عنده جدرة تدي له شوية ميكروبات جدرة، أو واحد عنده بتاعنا يعني عشان ندي له حصانة قبل ما يعي، أو مثلا في عقار بيعمل أعراض شبه ملارية، فأنت تدي هذا العقار عشان يعالج الملارية، لكن بجرعة ضئيلة جدا. وهي ميزة الهوميوباثي إن النظام بتاعه الجرع البسيطة جدا، تبص تلاقي العلاج هي برا عن نقطة تحت اللسان بس، خلاص ما فيش حاجات بالشكل ده. وطبعا دلوقتي بقت في صيدليات في أوروبا اللي هي الهوميوباثي، وأطباء متخصصين ومؤتمرات، فأصبح عندنا مدارس متعددة بسميها كلها الالترناتيف ميديسن أو الطب البديل. ودلوقتي الصيحة الجديدة في العالم الاتجاه إلى الطب البديل هربا من الطب التقليدي، تكاليفه الفظيعة، الأثار الجانبية للأدوية، إنه بينظر نظرة تجزئية للبني آدم، وزي أكنه ميكانيكي بيشيل أكسسوار ويركب أكسسوار. طبعا احنا في الحلقات اللي جاية هنتناول بعض هذه الانواع من الطب البديل. النهاردة معدنا مع الابر الصيني. الابر الصيني هي علاج قديم جدا بقى له 6,000 سنة، ومبني على معرفة الصينيين القدام بمداخل الطاقة الجوهرية او الطاقة الحيوية الى اعضاء الجسم. وبيقولوا ان احنا لما نحط ابر في المداخل دي فممكن ننشط الأعضاء، ممكن ننشط المناعة، ممكن نداوي أمراض في الأعضاء دي بالذات، ممكن نبنج الأعضاء ونعمل عمليات، نفتح مثلا عملية قيصرية من غير بنج ولا حاجة ومجرد الإبر دي. وبالطريقة دي قدروا بالفعل، يعني في تاريخهم فعلا، إنهم بيعملوا بيشفوا بعض الحاجات، يعني زي الربو والحساسية وأمراض جلدية معينة زي الإكزيما وزي الصدفية والآلام بأنواعها، خاصة الآلام اللي ما بينفعش فيها الطب العادي، الصداع المزمن، السمنة، القرحة، الربو، أيضا بيشفوا الحول إذا كان في الأطفال، بس الحول بتاع الأطفال، شلل الوجه، بيعملوا تجارب على حصوات المرارة، بيقدروا يدوبوا حصوات المرارة عن طريق الإبر يحطها في الودن، بيعملوا تجارب على الجلطة والذبحة. ففي الواقع هو علاج فعلا أثبت أنه بيعمل حاجة، وأنا نفسي جربت شخصيا الإبر الصيني دي وكانت لها فايدة، وعشان كده أدخلتها في المركز عندنا في المهندسين، وتعاقدت مع 2 من الأساتذة الكبار في الأكاديميين في الصين في بكين، إن شاء الله هيجوا يورونا فنهم ونشوف في إيه غير الطب التقليدي، ونشوف الفيلم مع بعض. ديا الإبر الصيني أهم حاجة أنها تتحط في نقط معينة حددوها الجماعة الصينيين دول، ويبتدي يدور الإبرة دي بالشكل كده أو بيستعملوا كهرباء. ده صيوان الودن، بيحط كل نقطة في الودن تناظر عضو. ديا أيضا نوع من الإبر، هي دبابيس زي دبابيس الرسم كده وتتغطى بحتة بلاستيك، هي ده نوع تاني من الإبر الصيني. بيستعملوا دلوقتي الليزر، بيحطوه ينشنوه على نفس النقط بتاع الإبر الصيني، وهم بيستعملوا كل الأجهزة الحديثة لتتبع آثار الإبر الصيني عشان يثبتوا فعلا بالأسلوب الأجهزة الإلكترونية قد إيه الإبر الصيني ببساطة بتعمل. عندهم في الكشف لازم يبتدي بحاجتين، النبض واللسان أهم حاجة، شوف النبض وبعدين يقول لها وريني لسانك، وبعد كده يشوف دي عندها ورم في الغدة الدرقية فبيبتدي يعالجها بالإبر الصيني، وفي نفس الوقت بعد كده بيعمل صور بالألتراسونيك عشان يتتبع ايه الإبر الصيني دي عملت ايه. شوف بيلفف الإبرة ازاي او يمشي فيها تيار كهربائي ضعيف. النقط دي مش اي كلام، يعني كل نقطة محددة، ده الألتراسونيك قبل العلاج وده بعد العلاج، وبيوري ان فعلا حصل ضمور في الورم. هنا دكتورة بتكشف على واحد عنده سقوط في المعدة، بتستعمل له إبرة شكلها ايه، دي إبرة طويلة بتدككها كده جوه البطن، شفت لها قد ايه، وبعدين بتعمل صور بالأشعة قبل وبعد. هذه الصورة دي قبل، شوف المعدة بالبريم الشبح الأبيض ده تحت خالص ساقط، وبعدين الصورة التانية اللي على الشمال أهو الحاجة البيضة دي طلعت لفوق اللي هي المعدة، فده معناها في تأثير واضح بعملته الإبرة الصيني. في برضو حكاية علاج الحول، إذا كان في سن الطفولة ممكن يتعالج بالإبر الصيني، وبيعالجوه بنوع من الإبر كده زي فرشة السنان يخبطوا بيها على الجفن من فوق، وحيوروك قبل وبعد برضو. قبل وبعد جلسات الإبر الصيني شوفوا اتحسنوا، مجرد إزاي ما نعرفش، إنما اللي حصل تحسن. ديا علاج أمراض الشيخوخة بالإبر الصيني، احنا عارفين مشاكل الشيخوخة دايما بتكون سببها تصلب الشرايين، ده شلل الوجه فيشيال باراليسيس. في طبيب كبير عندهم ابتكر طريقة انه يستعمل ابرة طويلة تمر بموضعين من مواضع الابر الصيني بالاضافة للابر الاخرى في اماكن معينة. هنا شوف متركب وجوه الودن برضه مش واخد بالك. فهو بيطلعوا ريبورت ومتابعة ده المريض ده عنده قولون العصبي اللي هو سباستيك كولون، مرض شهير في مصر القولون العصبي ده، بيستعملوا برضه الإبر الصيني في علاجه. شوف يحطوا الإبرة فين، الواحد يقول لعقله طب إيه دخل الرجل بالقولون؟ هو يقول لك كده في بقى نظرية الممرات والمجاري العصبية ومش مجاري الطاقة، شغلانة غريبة أصلا. بعدين هنا الأجانب بيروحوا دايما في العيادات الإبر الصيني عشان يتعالجوا، وبيجوا من آخر الدنيا يقول لك نجرب العلاج الصيني، لأنهم طبعا لفوا في العلاج العادي ومنفعش، فبيجوا كحل أخير وكملجأ أخير، يمكن يقول لك يمكن ينفع. فأدي برضو واحد أجنبي تاني، ودي أجنبية واحدة تانية جاية بكين. في بكين وشنغهاي ونانكين أكبر ثلاث مراكز إبر صيني في العالم. ده علاج الشيزوفرينيا والفصام العقلي. بيعالجوا برضو إدمان التدخين برضو بالإبر الصيني. عندهم حكاية التبخير بلفائف الشيح دي حاجة جوهرية ومهمة. وبيركبوا اللفافة دي اللي عاملة زي السيجارة دي، تبقى تعمل سخونة ودخان على المكان اللي هي مكان معين اللي هو مكان الإبرة برضو. يعني المواضع مداخل الإبر الصيني دي أهم حاجة. ده عنده التهاب في العصب البصري، بيعالجه فقط بالايه؟ بلفائف الشيح، دخان لفائف الشيح. فيعمل له نظارة مخصوصة راكب فيها سيجارتين شيح. ادي لفافة وادي لفافة. فدي احد ال مش عارف انا بالظبط الشيح ده تاثيره ايه. دي جايه بتعرج مش قادره تمشي، هتلاحظوا اول حاجه يمسك النبض. بعد ما يسمع الشكوى وتاريخ المرض وكده، هاتي ايدك ويشوف النبض. النبض واللسان من ضمن الحاجات المهمة عندهم خالص. يعني بعدين بيقول لها تعالي شوف بقى هيحط الإبرة فين، تستعجب. بيقول لها ارفع رجلك مش قادرة، ده أقصى حاجة. قالت له أقصى حاجة ما أقدرش بقى أرفع أكتر من كده، دوري كده حوالين جسمك دوري. طيب شوف بيحط لها الإبرة فين، في الحاجب. طب ايه دخل بقى الحاجب بالمفصل؟ يعني برضو شغلانة يعني فيها، انما المهم الاثر بقى. وده الغريب، حط لها ابرة كمان في الساق، قال لها ارفع رجلك بترفع اهي، وبعدين هيشتغل بالابرة بتاع الحاجب. شوفوا بقى هترفع بعد كده قد ايه، ارفع رجلك شوف لغاية فين، شوف لغاية فين. مجرد ان هو ابتدى يشتغل بالابرة اللي عند الحاجب دي، ايه ده بقى شيء غريب. وبعد الجلسة دي خلاص واقفة عدل وهترقص باليه كمان شغلانة دي، وترفع رجلها زي ما هي عاوزة مبسوطة جدا. هو في الآلام فعلا أنا شفت حالات فعلا كتيرة جدا بتتحسن تحسن ملحوظ. دي علاج أمراض القلب، وملاحظين ان في جهاز الكتروكارديوجرام اهو فوق عشان يتابع تاثير الابر. هنا بيستعمل الابر زائد ده المدير نفسه اللي بيشتغل الشغله ده، المدير هيجرح الجلد ويعمل بعد كده ايه، هيعمل كاسات هواء. شوف كاسات الهواء وكاسات الهواء نتيجه التشريط اللي عمله هتطلع دم. شوفوا كاسات الهواء، شوف بتشد الدم من ورا، ده عشان الاحتقان، علاج الاحتقان الرئوي. وقدامه المونيتور بتاع الالكتروكارديوجرام وبيقول لك ازاي ان في بالفعل تاثير، وقال التاثير اهو. ففي يعني هم مش ضد الطب التقليدي، بالعكس بيستعملوا احدث الاجهزه اللي موجوده علشان يتابعوا تاثير الابر الصيني ويقول لك التاثير حصل. دي هتعمل عملية قيصرية، ولادة قيصرية، فهيفتحوا البطن من غير بنج. ازاي؟ بالابر الصيني، وهي صحية صحصية مصحصحة. طبعا البنج بالابر الصيني دي من ضمن الحاجات الغريبة فعلا. بيستعملوا الأجهزة الحديثة برضو، مش يعني اهو عاملين متابعه للبلس والضغط شوفوا بيركبوا لها ابره طولها ايه بقى في البطن، شوفوا بيدككوها ازاي. هي صح ما فيش لما مفتحها، ما فيش، مش هيعملوا لها بنج، ما فيش غير الابر دي. وهيستعملوا تيار بدل ما يلففوها باليد، هيستعملوا تيار، ما فيش اي بنج. هي صاحيه وبتكلم الممرضه وكل حاجه. وبعد كده فتح، شوف شايف فاتحين البطن ازاي، فاتحين البطن وهي صاحيه مش داري. طب ازاي حصل البنك؟ يعني دي مساله يقول لك اصل ده الوهم والسيكولوجيا وبتاع الايحاء، لكن هي صاحيه مش حاسه. الله، ده طلعه واد مزقلط اهو، حاجه اخر جمال. حاجة آخر ظرف وحرق يوروا يدوها ابنها وهي بتضحك ومبسوطة بطنها مفتوحة وعمالين يخيطوا فيها، وهي يخيطوا البطن وهي ولا هي حاسة بأي حاجة. فطبعا الجماعة أعداء الفكرة دي بيقول لك يا عم ده ما هي أوهام، دي حاجة يعني بيأثروا فيها بإحاء، عشان كده مش كل حالة بتنفع. قال لك طب نعمل بقى تجارب على الكلاب. عملوا تجارب على الكلاب وعملوا لها عمليات، وبعدين عملوا عمليات على حصان. طبعا الحصان ده مش معقول بقى هنعمل له إيحاء، هنعمل له إيحاء إزاي؟ أو الحصان هم بيعملوا له الأول الإبر وبعدين هيفتحوا بطنه ويعملوا له جراح. شوف فاتحين إزاي البطن، وبعدين الحصان صاحي هيأكلوه شوية حشيش وبتاع شوية سريس وقعضيد وكده عشان يبسطوه. الحصان لو كان حاسس كان رفص وعمل مصيبة دلوقتي. شوف بيأكلوه حشيش ازاي، شوف بيأكلوه الحصان مبسوط واخر بيمزمز مع ان بطنه مفتوح. فطبعا ده ما كانش ممكن، ده ابلغ رد على حكاية الوهم او الايحاء النفسي او الكلام الفارغ ده كله. هي الابر الصيني لازم لها تأثير مؤكد، بس ازاي مش عارفين. إن عندهم جميع الأجهزة، ده جهاز مايكروتوم باثولوجي عشان يعملوا مقاطع في ال، وده جهاز فحص قاع العين. عندهم معاهد، ثلاث معاهد كبيرة في نانكين وبكين وشنغهاي لتعليم الإبر الصيني، بيقولها الدكاترة من العالم كله، من أمريكا من أوروبا أفريقيا، يتعلموا هناك الإبر الصيني. هناك دول الأساتذة بقى دول اللي احنا دعينا منهم اتنين عشان يجوا عندنا في المركز يورجون الفن الصيني اللي على اصله بقى. بيبقى الدكتور ما عنده معاه مترجم انجليزي بيترجم لانه هو بيتكلم صيني، هي دي المترجمة اللي بتترجم كل حاجة يقولها، ودول الدكاترة اللي بيدونوا المحاضرات والمحاضرات. كل دول بنات ودكتورات من أمريكا اللاتينية ومن أوروبا وكده. دي الإبر الصيني من 2000 سنة، شوف شكلها ايه، زي الخناجر، زي المخرز اللي بيعملوا بيه الكفتة. شوف الإبرة اللي في ايده تخن ايه، دي حاجات بتاعة 4000 5000 سنة دي، ومخطوطات قديمة، ودي أماكن النقط. أهم حاجة في الأكوبانكشر أو الإبرة الصيني هي تحديد النقط. عندهم نماذج يدرسوا عليها عشان يقول لهم النقط فين، في كل مرض نحط النقط في المكان الفلاني، وبتتحدد واحد بيقعد مخصوص ويحدد النقط دي. النقط دي أهم حاجة. بيعملوا ديمونستريشن على الطلبة وأحيانا على الأستاذ نفسه. هنا التلميذ بيدي إبرة للأستاذ ويخبطوا إبرة. أيوة خليها كده مظبوط، يلا اضرب. ممكن الأستاذ يدي إبرة لنفسه قدامهم. الإبرة تخش إزاي وتخش العمق قد إيه، ولازم تبقى سريعة عشان ما يحسش العيان حاجة، وهي فعلا إبرة رفيعة قوي. كان زمان إبر ذهب، دلوقتي إبر صلب. شوف الأستاذ بيدي لنفسه إبرة إزاي. أشوف بقى لو كان عنده 10 حصص يا عيني يخبط نفسه 10 إبر في كل يوم، ده حاجة غلو. تفاني، نوع من التفاني بقى الصيني. يا إما يدورها باليد كده، يا إما يمشي فيها طيار ضعيف. المهم إنه يعمل تنبيه للنقطة دي، يا يدوي يا تنبيه يدوي يا تنبيه كهربائي. الطلبة بقى بيعملوا يحطوا إبر لبعض، والأستاذ بيقول لا هنا صح لا هنا غلط، ويعلمه. ويعلمهم حكاية اللسان، ايه اللي ممكن يستفاد من فحص اللسان. وعندهم اللسان والنبض ده يعني هو اللي بيشد التشخيص المظبوط. الودن او صوان الاذن عندهم حكايته حكاية غريبة قوي. يعني ان الودن في جميع النقط الخاصة بجميع اعضاء الجسم، فصاحبنا ده بيدوبوا حصوات المرارة عن طريق إبرة في الودن. إيه العلاقة بين إبرة اللي في الودن؟ شوف الألتراسونيك والحصوات بينها. بعد كم جلسة بيلاحظوا أن الحصوات ابتدت تدوب. طيب إيه العلاقة بين إبرة في الودن وبين حصوة في المرارة؟ وعاملين له إبر في رجله برضو كمان. يقول لك الممرات والتشانلز اللي بتمشي فيها الطاقة الجوهرية وتوصل لغاية ما توصل للمرارة وكلها تأثير كذا. طب ازاي ما بنشوفش الحاجات دي لما بنشرح ما بنشوفش ممرات ولا حاجة، هي تبقى ممرات وظيفية مش ممرات تشريحية، يعني حاجة غريبة يعني. إنما المهم يقول لك هو إحنا مش خفهم، مش قدامك هذا الألتراسونيك أثبتت إن الحصوات دابت تبقى خلاص. ودن الأرنب برضو يعملوا عليها تجارب، كل نقطة في الودن، كل نقطة تناظر عضو، النقطة دي الطحال، النقطة دي جنبها الكبد، النقطة بالشكل ده، خريطة الجسم في الودن، وكذلك في الكف وفي القدم. هو طبعا علم عجيب دي، فحص الشبكية بالميكروسكوب، شوف الشرايين اللي في الشبكية والأوردة، بيستعملوا كل أساليب الطب الحديث، كل المونيتورز والحاجات دي كلها اللي يستعملوها كلها، بالإضافة لطبهم القديم. بيعملوا هنا محاولات تجارب على جلطة والذبحة، وممكن قد ايه ممكن الابر الصين يتأثر، وبعدين بيعملوا عمليات جراحية على كل على قرد، هتشوفوا هنا عملية على قرد عنده جلطة في الشريان التاجي، وبيعالجوه بالابر الصين، اهو القرد اهو فاتحين صدره، وبيلاحظوا بقى ايه الجلطة دي، ادي القلب اهو شايفين، بيعملوا الابرة، يشغلوا الإبر الصيني ويشوفوا هل هتدوب الجلطة ولا لا، شوفوا حاطين الإبرة ازاي في رجله وإيه، ومركبين المونيتورز والحاجات دي كلها، الإلكتروكارديوجرام وكل ده، متابعة بكل وسائل وروافد العلم المتاح. ده القرد اللي فاتحين، حاجة غريبة فعلا. دي المقاطع التشريحية، باثولوجي بقى، دراسة باثولوجية دي، في ألام المفاصل، ألام الركبة، يستعمل له الايه التبخير بلفائف الشيح، ايه تأثيرها دي انا مش قادر افهم، مش عارف. دي تجارب على الارانب وتأثير التبخير بلفائف الشيح على الأرانب، وهنا الودن، ونحن قلنا ان الودن فيها خريطة الجسم كله، فبيشوفوا تأثير لفائف الشيح وتأثير الإبر في نفس الوقت. شوف الأرنب شو بيبخروه بالشيح ازاي، ويشوفوا ايه اللي هيحصل. ده بيوريك الممرات اللي ابن حكينا عنها، ودي رسم للممرات، دي بيعملوا تجارب على انعدام الوزن، شوفوا النقط بتاع الود، في الواقع يعني حاجة تحير. اللي محيرني فعلا حكاية النقط بتاعتهم دي، اللي هي بيسموها مداخل الطاقة الجوهرية، والنقط دي بيحددوها بدقة شديدة جدا. ايه حكاية النقط دي وايه حكاية الطاقة الجوهرية دي؟ عرفوها منين وعرفوها ازاي؟ الكلام ده 6000 سنة من زمان. فأمريكا هيتجننهم عاوزين يعرفهم ايه حكاية النقط دي، ويبعتوا بعثات للصين ويعملوا تجارب. وبعدين اتضح بالتجربة بالفعل ان هذه النقط لها خواص كهربية متميزة. ايه الخواص الكهربية المتميزة دي؟ ان النقطة دي بيبقى فيها الالكتريك بوتنشال ديفرنس وبوتنشال في الكهرباء، او فرق الجهد يقولوا عليه، اعلى فرق جهد موجود في الجلد بيكون في النقطة دي بالذات. كل ما توصل للنقطة دي تلاقي بيرتفع الجهد، فرق الجهد الكهربي. توصل لنقطة تانية يرتفع، وبين النقط وبين بعضها في هبوط في فرق الجهد الكهربي. الله، يبقى المسألة بقى دي لها دلالة فيزيولوجية بالفعل. يبقى ممكن بالفعل ان النقط دي تدل على بداية مجاري طاقة، مفيش كلام. ايه وإلا ليه بيرتفع فرق الجهد في النقط دي بالذات وبالتحديد كمان؟ طبعا مسألة ان يبقى في مجرى او ممرات او بتاع، احنا شرحنا ما شفناش تحت الجلد، ما فيش الا فاشية او اللي بيسموه الشغط، ولا فيش اي حاجات من. فيبقى هي ممرات بالمعنى الفيزيولوجي، يعني ممرات وظيفية مش ممرات تشريحية. الحاجة التانية حكاية الطاقة الجوهرية دي، وايه هي الطاقة الجوهرية دي؟ يعني اقول لك في الكون كله مليان طاقة جوهرية واحنا عايمين في الطاقة دي. فهل ده هيرجعنا الى نظرية الاسير اللي هي نظرية نيوتن بتاع زمان، اللي كان بيتكلم عن سائل غير منظور مالي الكون، وان احنا يتخللنا هذا السائل اللي هو السائل الاسيري؟ هو فعلا في حاليا عودة الى نظرية الاسير، لكن بفهم بمفهوم جديد. النظرية الجديدة بتقول لك ان في حاجة اسمها الفاكيوم او الفراغ، انك تيجي يبقى عندك ناقوس وتفرغ الهواء اللي فيه. فاذا فرغت الهواء اللي فيه، اذا كان في جرس جوه الناقوس ما تسمعش صوته، لان ما دام ما فيش هواء يبقى ما فيش وسط ينقل الامواج الصوتية. لكن لو كان في لمبة هتشوف نورها، لان الامواج الضوئية ممكن تمشي حتى في الفراغ، وكذلك اللاسلكي وكذلك الرادار وكذلك الحاجات دي. لكن الموقف الحديث في الفيزياء يقول لك ان في الحقيقة ان ما فيش فراغ، واللي انت بتقول عليه فراغ بعد ما فرغت كل الهواء بتاع الناقوس هو مش فراغ. هو انت فرغت الناقوس من جزيئات الاكسجين والنيتروجين، ده صحيح، لكن لما شلت ده كله فضل حاجة تانية. الحاجة التانية دي اسمها سب اتوميك بارتكلز، او فتافيت الذرات، او الجسيمات الدقيقة الاولية اللي اتبنى منها الكون. ايه الجسيمات دي؟ قال لك النيوترينوس، قال لك البوزيترون، قال لك الكوارك. والكوارك عندهم 5-6 انواع من الكوارك، اب كوارك، داون كوارك، بوتوم كوارك، توب كوارك، حاجات كلها جسيمات بتنحل اليها كل المواد، وده اصغر شيء ممكن يعصروا عليه. جسيمات متناهيه متناهيه متناهيه، ومحدش عارف دي جسيم ولا موجه. دي محتله الفراغ، ما فيش حاجه اسمها فراغ. لما نقول فاكيوم يبقى في حقيقه الامر بنتكلم على هذه الجسيمات اللي هي موجوده واللي مش ممكن تشدها اي شفاط. الجسيمات دي في حاله فوران واتحاد وانحلال مستمر، اشبه ببحر متلاطم من الطاقه. فالجسيمات دي الكواركات دي عمالة تتحد وتنحل، والمنتوجات بتاعتها عمرها 1/100,000,000 من الثانية، يعني عمر قصير جدا، لكن حوادث مستمرة جوه الميديم الغريب ده اللي هو الفاكيوم. وهو ده اللي اتبنى من الحاجات، العناصر الدقيقة الصغيرة دي اتبنى الكون منها كله. فهي دي الطاقة الأولية. فهل هي دي الطاقة الجوهرية بتاع الصين واحنا عايمين في الطاقة الجوهرية دي؟ وهذه الطاقة لها مداخل مخصوصة بتخش واحنا عايمين فيها. طبعا يعني دي أسرار كبيرة من أسرار علم الفيزياء، مش عارفين هتوصلنا لفين. لكن هي السؤال، طب ازاي لما تحط إبر في الحتة دي بيتبنج العيان؟ قال لك دي بوابات الألم، والمجاري دي ممكن تبقى مجاري إحساس، مش بس مجاري طاقة ومجاري إحساس كمان. الله، طب أمال السنسوري نيرف اللي احنا خدناه في كلية الطب ده إيه؟ احنا نعرف ان في سنسوري نيرف لما ندي حقنه بروكاين فيتبنج العضو فتقطع الصباع والعين ما يحسش، اللي البنج اللي عارفينه بنج الموضعي بتاع العمليات او المركزي اللي هو البنج الكلي. فهل معنى كده ان في سكتين، سكه للالم عن طريق السنسوري نيرف وسكه للالم عن طريق القنوات بتاع الابر الصيني؟ طبعا هي لغز بقى، حاجه متحير، وتسال الصينيين يقفلوا بقهم ويجاوبوك هيروغليفي وما تفهمش حاجه، يقول لك والله احنا كل اللي نعرفه ان هذه النقط لما بنحط فيها الابر بنقدر ننشط عضو معين ونعالجه، او نبنج عضو معين ونعمل عليه عمليه، وبنقدر نداوي امراض معينه كذا وكذا وكذا وكذا. انما التفسير حاول انت فسر، احنا ما عندناش تفسير. فطبعا هي الباب مفتوح، وممكن تبقى في دي بدايه اكتشافات رهيبه جدا. حكايه النقط الصيني دي خاصه ان هي النقط دي مش مجرد اي كلام، لا ده نقط لها خصائص بالفعل. طبعا عاوز اقول ان في حاجة مهمة قوي لازم تتعرف، ان الابر الصيني مش معناها تعالج كل حاجة، لا ده لها تخصصات ولها مجالات معينة ولها امراض ممكن تبقى لها تأثير وحاجات ممكن ما تنفعش. ثانيا المباشر، الطبيب اللي بيباشر الابر الصيني ده لازم يكون دكتور بشري متعلم في كلية الطب وعارف الطب التقليدي وله خبرة ودكتور شاطر كمان. ليه؟ لأنه ممكن يجي عيان يقول لك والله أنا عندي تنميل هنا وعندي وجع في دراعي ومش عارف، فتروح مركب له إبر صيني وبعدين يتضح إن هو عنده كاربال تانيل مثلا، اللي هي الزنقة بتاع الميديا النيرف اللي بتبقى في المكان ده، ده يعوز عملية على طول. ده لازم الدكتور يحوله عشان تتفتح الكاربال تانيل وتتعالج وتفك الزنقه بتاعت الميديا النيرف. يعني ده ما يعرفوش الا دكتور درس تشريح وعارف شغلته كويس، او مثلا واحد يجي بمغص تروح مركب له ابر صيني وهو عنده زاده جلديه وتنفجر ويموت فيها، او يجي واحد عنده صداع مثلا فتروح على طول هبده ابر صيني. الصداع المزمن له سكة لازم يمر بها الأول، لازم تعمل الأول فحوص للعين، جايز يكون فيه أستينوبيا ويعوز نظارة، وللسنان جايز يكون فيه تسويس سنان أو جيب اللسة أو إلى آخره، وبعدين تعمل فحص تشوف ضغط الدم وفحص باطني، وبعدين تشوف الكبد ووظائف وتحلل الدم، جايز يكون عنده سيفلس، والسيفلس يعمل صداع فظيع لما بيوصل للأغشية المخ. فالحكاية مش لعبة، مش لعبة. لازم اللي يمسك الإبرة الصيني ده لازم يكون عارف الطب التقليدي من راسه لرجليه، ويكون دكتور شاطر جدا وعنده فطانة، لأن حالات كتيرة لازم أول ما الدكتور يشوفها يحولها على الجراح فورا، أو يحولها لعلاج معين، مثلا السيفلس هيعوز علاج مش عارف إيه بالشكل ده. مش إبقى يعني هنا مش لعبة بقى، زي الكلام اللي قلناه على التنويم المغناطيسي برضو نفس الحكاية، ان اللي يباشر التنويم المغناطيسي للعلاج لازم يكون طبيب درس طب وعارف ايه الجسم وعلله وعلاقاته ببعضه وله خبرة وله ممارسة ودرس علم نفس. لان في النهاية انا عاوز اقول الطب البديل ده هو، ما هوش جاي عشان يلغي الطب التقليدي، مش ممكن مش ممكن، ده جاي عشان يكمل الطب التقليدي. الطب التقليدي وصل لدرجة من البرسيجن والدقة والوضوح بشكل ان هو لا غنى عنه اطلاقا ومهم جدا، لكن احنا بنقول ان في كثير من الحالات ممكن المريض يستغنى عن الانتيبيوتكس والمضادات الحيوية والعقاقير اللي هي مؤذية دي، ويستخدم اسلوب اخر بديل. مش في كل حاجة، لا مش في كل حاجة، فهي الطب البديل طب مكمل، وده الفكرتي انا الحقيقة في المركز، اني بعمل مستشفى للطب البديل مكمل للمستشفى الجراحي الموجود، يكملوا بعض، لان مفيش طب هيلغي التاني اطلاقا. طب التقليدي مهم واثبت كفاءة وصمد لمحاولات رهيبة جدا من الامتحان، لكن لازم نكون منفتحين ونستفيد من تجارب التراث ومن تجارب الأمم، ونحاول نفتح أبواب للمريض. فهي دي الفكرة. وأعيد كلام تاني أقول، لازم الطبيب اللي يمسك الإبرة الصيني لازم يكون ملم بمهنته، متخرج من كلية الطب، دارس طب، متفوق، شاطر، متمرن، عشان أقدر أثق فيه وأقول له اعمل اشتغل في عيادة الإبر الصيني عندي. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.